قال رحمه الله: والكلام في دواء هذا الداء من طريقين، أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها، وكلاهما يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه، فإن أزمة الأمور بيديه. عندما يتحدث عن طب الأبدان أو أمراض الأبدان وعلاجها، يقسم طب الأبدان إلى قسمين: طب وقائي وطب علاجي. ويقصد بالطب الوقائي أي الوسائل والأسباب التي يكون بها حفظ البدن من أن يقع في المرض، أو الوسائل والأسباب التي إذا عمل بها وقي من المرض. ولهذا الحمية هي من أنفع ما يكون في الطب الوقائي. الحمية مما يخشى على البدن منه، مما يخشى على البدن من مضرته، فمن اتقى ما يخشى على بدنه منه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يسلم، ومن لم يبالي ربما جلب لنفسه المرض بتركه هذه الأسباب أو هذه الوسائل. فالطب الوقائي هو علاج للمرض بالعمل على دفعه بإذن الله سبحانه وتعالى، العمل على اتخاذ الوسائل، وسائل دفعه قبل أن يقع. والنوع الثاني من الطب هو الطب العلاجي، وهو الأسباب والوسائل التي يعمل من خلالها على رفع المرض بعد وقوعه وبعد إصابة المرء به. والسنة جاءت بهذا وهذا في طب الأبدان، السنة جاءت بهذا وهذا في طب الأبدان، جاءت بالطب الوقائي وجاءت أيضا بالطب العلاج. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا نافعة في هذا الباب، باب الطب الوقائي. مثلا: بحسب امرئ لقيمات، هذا نافع جدا في الوقاية والسلامة من الأمراض. كذلك قوله: من اصطبح بسبع تمرات لم يضره، هذا وقائي، هذا وقائي نافع جدا في هذا الباب. فأيضا جاءت السنة بالطب العلاجي، وابن القيم رحمه الله له مجلد كامل في الطب النبوي من كتابه زاد المعاد، فصل في الماثور والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطب نوعيه: الوقائي والعلاج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.